هنا القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وأولى حلقات أوتار موسيقية للعام الجديد 2019. أطيب الأمنيات بأن يكون عاما سعيدا مليئا بالخير واليمن والصحة والسعادة والبركات للجميع إن شاء الله. وفي بداية الحلقة نتوجه بالتهنئة للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد. عيد سعيد على الجميع إن شاء الله. مرة أخرى نتقدم بالتهنئة لجميع الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد. أعزائي المستمعين، ولننتقل الآن إلى شخصية الأسبوع الموسيقية، وهي للمؤلف الموسيقي المصري الراحل عزيز الشوان. ينتمي عزيز الشوان إلى الجيل الثاني من مؤلفي الموسيقى المصريين، والذي ضم مؤلفين أمثال عبد الحليم نويرة، إبراهيم حجاج، عطية شرارة، علي إسماعيل ورفعت جرانة. وجاءت مؤلفات الشوان متنوعة، ما بين الأوبرا، البالي، المؤلفات الأوركسترالية من سيمفونيات متتاليات، وأيضا مؤلفات موسيقى الحجرة. ولنبدأ مع مؤلفات عزيز الشوان ونستمع إلى جزء من كونشيرتو البيانو والأوركسترا. وقد ألف الشوان هذا الكونشيرتو خلال عامي 58 و59 وأهداه إلى الدكتور ثروة عكاشة الذي كان وزيرا للثقافة في ذلك الوقت. وقدم الكونشيرتو لأول مرة في 18 يناير عام 64، وعزفت البيانو المنفرد العازفة المصرية مارسيل متى بمصاحبة أوركسترا القاهرة السيمفوني. والآن مع جزء من كونشيرتو البيانو والأوركسترا للمؤلف الموسيقي المصري الراحل عزيز الشوان. Thank you. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوتار موسيقية ومع المؤلف الموسيقي المصري الراحل عزيز الشوان. وعزيز الشوان من مواليد القاهرة في 6 مايو عام 1916، وقد أحب الموسيقى منذ الصغر. وقد ألح على والده كي يسمح له بأن يدرس عزف آلة الكمان، وعندما بلغ الشوان 9 من عمره سمح له الوالد أن يتعلم العزف على آلة الكمان على يد أستاذ ألماني. فتعلم الشوان على يديه قراءة التدوين الموسيقي وعزف آلة الكمان، ولما لاحظ الأستاذ تقدم عزيز الشوان الملحوظ في الدراسة طلب أن يقابل الوالد ليحصل على موافقته على إفاد عزيز في بعثة دراسية إلى ألمانيا. كان ذلك عام 1925، ولكن الوالد رفض الفكرة تماما وبشدة، نظرا لأن عزيز كان وحيد والديه. واكتفى بعد ذلك بمواصلة الدراسة مع أستاذه في القاهرة إلى أن وقعت له إصابة في أصابع يده. وتحطمت آمال عزيز الشوان في أن يصبح عازفا لآلة الكمان، فاتجه إلى دراسة العلوم الموسيقية لإشباع رغبته وحبه الكبير لفن الموسيقى. والآن أعزائي المستمعين، من مؤلفات عزيز الشوان الموسيقية نستمع إلى تنويعات سيمفونية على اللحن الشعبي المصري عطشان يا صبايا، وقد ألف الشوان هذا العمل في صيغة اللحن وتنويعاته. وهي صيغة موسيقية معروفة في المؤلفات الموسيقية الغربية، وفي هذه الصيغة الموسيقية يقدم المؤلف لحنا من تأليفه أو من إبداع مؤلف موسيقي آخر. قد يكون هذا اللحن لحنا شعبيا، ثم يعيد المؤلف تقديم اللحن في أشكال مختلفة، فقد يغير سرعة الأداء أو يغير الميزان الموسيقي أو النسيج الموسيقي أو الآلات الموسيقية المؤدية للحن. ولنستمع الآن إلى تنويعات سيمفونية على لحن عطشان يا صبايا للمؤلف الموسيقي المصري الراحل عزيز الشوان على اللحن الشعبي المصري المعروف عطشان يا صبايا دلوني على السبيل. Thank you. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوتار موسيقية ومع المؤلف الموسيقي الراحل عزيز الشوان. جاءت مؤلفات عزيز الشوان الموسيقية متنوعة على النحو التالي: 4 سيمفونيات، 4 متتاليات للأوركسترا، أوبرا عنترة وأيضاً أوبرا أنس الوجود، باليه إيزيس وأوزوريس، والصورة الموسيقية أبو سنبل للكورال والأوركسترا. بالإضافة إلى ذلك، أصدر عزيز الشوان عدداً من الكتب هي الموسيقى للجميع، الموسيقى تعبير نغمي ومنطق، الأوبرا أنت والموسيقى، وأيضاً موسوعة الموسيقى. وفي عام 1967 منح الشوان وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، ثم منح وسام عمان. وبعد حياة فنية ثرية، رحل الشوان عن عالمنا بمدينة القاهرة في 14 من شهر مايو عام 1993. ولنختتم هذه الباقة من مؤلفات عزيز الشوان ونستمع إلى الحركة الثالثة من سيمفونية عمان لعزيز الشوان.